الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي أوقات النهي، وهل يجوز أن نصلي ركعتي الوضوء فيها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الإنسان يجوز له أن يتطوع في أي جزء من أجزاء أوقات اليوم إلا ما خصه النص بالتحريم والنهي. المتقرر أنه يجوز للمسلم أن يتطوع في كل أجزاء اليوم إلا ما خصه النهي بالتحريم. وقد دلت الأدلة على أن هناك 5 أوقات لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وللبخاري من وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال: صل صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أمسك عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، ثم صل فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله أي وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا هذه الأدلة تبين لك 5 أوقات لا يجوز التنفل فيهن. الوقت الأول من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني من ابتداء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي قبل أذان الظهر ب10 دقائق إلى 12 دقيقة، والوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، والوقت الخامس من ابتداء غروب الشمس إلى تكامل غياب قرصها. فهذه الأوقات 5 لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها. فإن قلت: وأي نافلة تحرم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يجوز التنفل في أوقات النهي إلا ما له سبب. فالنوافل التي لها أسباب معينة فإنه يجوز للمسلم أن يصليها في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك. فمن ذلك: لو كان على الإنسان فريضة فائتة ثم ذكرها في وقت من أوقات النهي 5، فالواجب عليه أن يتوضأ ويصليها مباشرة. والأمر الثاني: لو أن الإنسان صلى صلاة العصر في مسجد ثم ذهب لصلاة الجنازة في مسجد آخر فوجدهم لم يصلوا العصر، فإنه يدخل معهم بنية إعادتها نافلة. فإذا الصلاة النافلة المعادة يجوز فعلها في وقت النهي، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى الصلاة إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وكذلك إذا طاف الإنسان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يشرع في حقه أن يصلي ركعتي الطواف حتى ولو كان في وقت نهي، لما روى الخمسة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومما يدخل في ذوات الأسباب كذلك تحية المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد في شيء من أوقات النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن ذوات الأسباب كذلك ركعتا الطهارة، فإذا توضأ الإنسان لا بقصد استحلال الصلاة وإنما توضأ وضوءا عابرا فيسن له بعد إكمال طهارته أن يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت نهي. واختار هذا كله من أول الفتيا إلى هذا الموضع، كل ما قررته قد اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليل هذا حديث بلال رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال إني ما توضأت وضوءا من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا توضأ الإنسان في شيء من أوقات النهي لا بقصد استحلال الصلاة فله أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب. وبناء على ذلك فالمتقرر عندنا في هذا الباب قاعدة تقول لا يجوز التطوع في أوقات النهي إلا ما له سبب، والله أعلم.